قاعدة. ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث إنه لم يعرف عن السلف؟ لم يعرف عن السلف. التفسير الموضوعي من البحوث القديمة، لكنه من حيث العناية به جديد. لكن كثير من العلماء في كتبهم، وابن القيم بالذات عرض له، فإذا أتى مثلا ابن تيمية عرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا بأصل حتى يفهم أصل المسألة، وهذا هو نواة التفسير الموضوعي الموجود. الآن وسعوه، قالوا التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر، مثل العدل في القرآن، الحق في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن، الواحد بحث الرجال في القرآن، الأرض في القرآن، هذا موضوعات. مثلا الحكم في القرآن، الملك في القرآن، العقيدة في القرآن، أهل الكفار في القرآن، أهل يعني مثل هالموضوعات، فيجمع كل ما يتصل به ويبوبها، يبوب هذه الموضوعات، ثم بعد ذلك يعرضونها. إذا كان كذلك فالتفسير الموضوعي لا إشكال فيه، لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. إذا كان الهدف واضحا وغير مشتمل على ما يجر إلى ما يحذر منه إلى منكر، أنه لا بأس به، ويجمع الآيات ويفسر بحسب ذلك. لكن الواقع الحقيقة أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده، لأن جمع آيات في موطن وتقديم والتأخير وذكر بعض التفاسير يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها كما لو قرأ في القرآن وجاء في التفسير آيات المتتالية، فإنه يدرك أكثر. جزاكم الله خيرا. السؤال 12، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فما المقصود من الحيازة إلى الرحال؟ هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان، ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمانه، وإذا انتقلت إلى المشتري بالبيع فهي في ضمانه. بقينا في مرحلة وسط، وهو أن البائع باع والمشتري اشترى، لكنها لم ينقلها من مكانها وهي في مكان البائع. فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدى فهي في ضمان من هي انتقلت ملكيتها، فإذا انتقلت ملكيتها وجب أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما البائع فانتهى باع. فلهذا دفعا للخلاف وللخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل، أو أن لا تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله. ثم إذا تبين هذا، في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله، يعني ما الذي يحصل به القبض، ما الذي يحصل به الاستلام. والقول الظاهر في ذلك أنه إذا كان الشيء يستلم بعده إذا كان معدودا، أو بذرعه إذا كان مذروعا، أو بوزنه، أو ب عده إذا كان معدودا أو ذرعه إذا كان مزروعا أو كيله إذا كان مكيلا أو وزنه إذا كان موزونا أو بالتخلية ك يعني يعطيه التصرف، هذه التصرف أعطاه زمام ناقة قال خلاص تصرفت، أعطاه زمام شيء، أعطاه مفتاح سيارة وقال له شلها، هذا يحصل به القبض. لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري لأنه هو الذي فرط بعدم النقل. هذا من جهة الضمان. أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها لعجل ألا يؤول إلى بيع العينة في ذلك. بقيت مسألة وهي التي لا يجوز أن تباع في مكانها حتى تنقل، وهي مسألة الصبرة، يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف وش كميته، ولا إنما هي صبرة مجموعة تباع، فهذا الطعام لابد أن ينقل، طعام لابد أن ينقل فيه حتى يتميز النصيب وحتى لا يصيبه آفة أو يصيبه التعدي فيصير في خصومة. حتى لو كان محفوظ الشيخ. نعم. حتى لو كان محفوظ لابد أن ينقل. صبرة. صبرة. أما إذا كان محفوظ في أكياس أو في شيء لا. يعني خلاص وقع من ضمان. معناته أن علة يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع سلعة حتى الضمان والعينة. الضمان والعينة. هذا الظاهر نعم. ظاهر لي الآن. اتفاق البائع مع المشتري يعني بين التلف على المشتري. ضمان نعم. التلف على المشتري. والسلعة مكانها في مستودع البائع. إن هذا يعتبر بيع صحيح. كيف يعني؟ يعني لم ينقلها، لم ينقل السلعة. كيف يتفقان على أن الضمان إيش؟ على أن إذا تلفت هذه السلعة أو مثلا السيارة هذه مثلا أصاب شيء يعني قال خلها عندك. قال أنا ماني مسؤول عنها. قال خلها عندك أبد ولا عليك مسؤولية. خلاص أنت أسقط حقه. معناته ما نأخذ ظاهر الحديث بأن لابد من حيازتها. الحديث له معنى، له علة. فيه له علة وهو الضمان والعينة. فإذا صار أنه أمنت العينة والضمان تبين ما في إشكال. يعني هذا طبعا أما المعدود والمزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء هذا تبقى فيها مسألة العينة بس. السؤال الثالث عشر، يذهب بعض طلبة العلم اليوم إلى أن مطلق الزيادة في الحديث للمخرج الواحد أنها مخالفة أو مخالفة. ولو كانت من ثقة يعني تكون شذوذا، وعلل ذلك بأن المقتضي لنقل الزيادة قائم مع اتحاد مخرج الحديث، فلما لم ينقله بقية الرواة يقتضى ذلك شذوذ الزيادة. هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف. ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث الأوائل اختلفوا فيها، هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بشروط، أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره. والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال، وهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ فإنه لا تقبل. أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه مثل الزهري، مثل الإمام مالك، ومثل يعني من هو في درجته من ليجمع كثير الحديث ومثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة فهذا تقبل منه. أما إذا كان لا المخرج واحد وجاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقات والمخرج واحد فمن أين أتى بها؟ مثاله مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه يعني أو بيسبح بيده اليمنى فقط يعني هنا بيسبح بيده اليمنى هذه زيادة في اليمنى هذا تفرد بها أحد مشايخ أبي داود في السنن وهي غير جميع روايات الحديث ليس فيه يده اليمنى وإنما كان يعقد التسبيح بيده. أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات فلذلك تعتبر على هذا تعتبر شاذة. منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا وهذا ليس بصحيح. ومنهج نقد الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلل الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ومن كابن أبي حاتم والدارقطني لا تقبل مطلقا ليس كل زيادة تقبل هكذا. فإذا الاعتماد على المخرج صحيح ثم أيضا هل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا؟ هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور وحديث زيادة مالك في صدقة الفطر بأنه على الحر والعبد هي صاع على الحر والعبد على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير زاد الإمام مالك إيش من المسلمين. هذه اللفظة الزيادة من المسلمين تفرد بها لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين ليست من غير. ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المكثرين من المكثرين ومن الثقات يكون عنده عدة ألفاظ. السؤال الرابع عشر أن التعريف الداخلة على اسم الجنس تحتمل العهد بأنواعه والعموم والإطلاق فما أولى هذه المعاني بحمل أل عليه؟ علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن أل إذا دخلت على جنس فإنها تفيد الشيوع في الجنس يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس أو الأحسن تقول الإطلاق في الجنس المقصود بالعموم العموم البدلي. مثلا إنسان تقول الإنسان والعصر إن الإنسان جنس الإنسان. جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة والعموم نوعان عموم بدلي وعموم شمولي. وطبعا المقصود هنا العموم الشمولي عموم الشمولي. أما العموم البدلي اللي هو الإطلاق فأيضا ترد ال تدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق يعني فرد واحد تصدق على فرد واحد من الجميع. فإذا نقول أنها ال إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم الأصل فيها وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا وهذا الأصل. ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العهد كما في قوله جل وعلا كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم اللي قبلها الإنسان إيش استغفر الله وأتوب إليه استغفر إن العزة لله. نحن المقصود نعم ايضا مثلون بان ارسل خاصه فرعون الرسول قرب العهدي ايضا كيف؟ لا هذه للعهد، للعهد الحضوري هذا ما هو للجنس. ايه رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول المذكور في العهد الحضوري. الجزء 22 بالدوره أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا. هنا أولم يرى الإنسان اللي هو الإنسان المعهود اللي هو أحد كفار بني أحد كفار قريش ظاهر. هذا خلاف الأصل، الأصل أنها الجنس عموم شمولي وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن الأصل ويصير للعهد بحسب السياق. نعم هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب بحثها بحثا حسنا جدا واقتامها. السؤال 15 هل الهبة بقصد الثواب تجوز؟ نعم الهبة بقصد الثواب بيع يعني كأنه أعطاه ليكافئه أعطاه ليعوضه. مثلا أعطيك أنا هذا الكتاب وأنا أعرف أن مثلك إذا أعطي فإنه يكافئ، ولا لو أنا ما أعرف أنك تكافئ ما أعطيت ما نشطت همتي لإعطائك. فإذا القصد من الهبة ليس هو التودد، ليس القصد من الهبة المحبة أو الرغبة في نفعه، المقصود هو الثواب. وهذا الهبة بقصد الثواب جائزة لأنها نوع من البيع وليس له فيها أجر، هي من جنس البيع يعني. بعد بعضهم أورد شيء يستشكل به في قوله تعالى ولا تمن تستكبر، أم أنها ليس لها علاقة بها؟ هذا في الصدقة. هذا في الصدقة إيه. أو في سؤال الناس الأموال يعني إما لا تمن بصدقة تستكثر من الثناء أو لا تمن ب يعني لا تمن تستكثر من الأموال لأجل. أما يعني ما أعرف أنها دليل في هذا الموطن. السؤال 16 هل صح عندكم ما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القول بقدم المخلوقات أو بوجود حوادث لا أول له؟ صح نعم سبحان الله صح ذلك. و لا ليس المقصود لا أول لها يعني بالنسبة إلى المطلق، لكن لا أول لها معروف، لا أول لها معلوم، لأن الأصل في هذه المسألة المعروفة بالقدم النوعي أو يعني هو يقول أن النوع نوع المخلوقات قديم، بمعنى أنه لا يحصر مخلوقات الله جل وعلا ابتداء فيها السماوات والأرض ما فيها. ونوع المخلوقات قديم، هل نشهد على أنواع كثيرة مرت بأنها كانت موجودة؟ شيخ الإسلام ما يذكر التفاصيل في هذا، لكنه ماني على أصل وهو أن الله جل وعلا أول سبحانه وتعالى، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو المتصف بصفاته وحي قادر مريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية، يعني جل جلاله وتقدست أسماءه هو الأول فليس قبله شيء، ليس له بداية سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله، هل يظن أنه لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا إلا بعد أن بدأت السماوات والأرض؟ فهذا زمن قصير بالنسبة إلى أولية الله جل وعلا. فلذلك قالها شيخ الإسلام ليس تقريرا للقدم النوعي، ولكنه دفاع عن صفات الله جل وعلا، يريد أن لا يضاف إلى الله جل وعلا النقص في أنه كما تقولها الأشاعرة بأنه لم يفعل ثم فعل، لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا؟ لا، ليس ثم شيء قبل هذه المخلوقات المرئية، وهذا في حد لقدرة الله ولإرادته ولخلقه بدون دليل. ما الدليل الذي يدل على أنه لم ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور؟ هل ثم دليل؟ ليس ثم دليل يحد بهذا المخلوقات، إلا أنهم استشهدوا بحديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فيفهم منه أنه لما قدر وكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أن قبلها ما في شيء، يعني فهموا منه أن قبله ليس ثم شيء. وهذا سليم إذا قلنا ليس ثم شيء محدد. أما جنس فعل الله جل وعلا، العرش موجود والماء موجودة، ما تدري متى بدأ العرش ولا متى بدأ الماء ولا متى بدأ خلق الله جل وعلا. لهذا ابن تيمية يصح عنه أنه يقول هذا، وقرر في عدد من المواضع، وهو لا يريد تقرير قدم الخلق لذاته، وإنما يريد تقرير أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته، وأنه سبحانه وتعالى حي، وأن الحي لا بد أن يفعل، وأنه سبحانه فعال لما يريد. أما حي بلا فعل ولا إرادة، يعني إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، حي بلا فعل ولا إرادة وقدرة لا ينفذ بها، ينزه الله جل وعلا عن مثل هذا الوصف. هذا اللي حدب شيخ الإسلام إلى بحث هالمسألة. جزاكم الله خيرا. السؤال 17: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، والحديث الآخر: وقيمت الصلاة وفي يد عمر الإناء فقال: أشربها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وهناك أثار أخرى عن الصحابة في الباب، فهل يدل ذلك على جواز تأخير السحور إلى وقت صلاة الصبح؟ السحور أو السحور للإنسان فيه أن يؤخره إلى طلوع الفجر، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك، يعني بمعنى أن يكف عن الطعام والشراب في ذلك، إلا أن يكون في يده إناء شربة من شربة أو في يده أكلة إناء، فإنه له أن لا يعني يضعه، أنه لا يضعه حتى يفرغ من حاجته. حديث عمر محمول على الأذان، إن المراد الأذان أقيمت الصلاة، يعني بمعنى أذن المؤذن، ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة، لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مؤخرة المسجد، عمر كان يشرب مؤخرة المسجد، فلما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر. أما المؤذن فلا يقيم حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يعني فلا يمكن أن يقيم قبل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأن كان في أول الأمر أنه ربما أقيمت وهو قبل أن يأتي، ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه الصلاة والسلام. ماشي، كمل. السؤال 18: متى يشرع التورك في الصلاة؟ العلماء اختلفوا في التورك على قولين. القول الأول هو قول الشافعي وجماعة، بأن التورك يشرع في كل جلسة تشهد بعدها سلام، فيشرع في صلاة الفجر لأن بعدها سلام يعني في الثاني، ويشرع في ركعتين من التطوع، ويشرع في ثالثة في المغرب، وفي رابعة الظهر والعصر والعشاء إلى آخره، وفي ثانية الجمعة يشرع، فكل جلسة بعدها سلام يشرع فيها. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدان، وهذا يعني كل منهما استدل بأدلة، والصحيح أو الظاهر هو الثاني، بأن التورك هو يعني يشرع في كل في كل تشهد ثاني. السؤال التاسع عشر، بناء عليه الفجر والنافلة والجمعة ما فيها تورك. السؤال التاسع عشر، هل يشترط في عقد السلم أن يكون إلى أجل له تأثير في الثمن، وما دليل ذلك؟ الصحيح أن السلم لا يصح إلا يعني من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة، لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين، والمقصود من السلم التسهيل والحركة، في أن الصانع يأخذ المال ليشتغل، وهو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده فلوس يشتري بها أشياء ويحركها، عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري قماش أو يشتري كذا، عنده اليد عنده لكن ما عنده الغنى. فكان من محاسن الشريعة الإذن بالسلم، وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح اللي ذكرت لك في أنه لابد من سلعة مؤثر من زمن مؤثر، والقول الثاني قول الشافعي وجماعة بأنه أبدي لو ساعة يكفي، لكن هذا ليس بصحيح لسبب، وأنه إذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يملك، لأنه إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، فإذا كان المدة غير مؤثرة وبعطيه الثمن مقدم، أنا بعطيه الثمن وبروح يجيبه لي، فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في التوريد في الإنتاج، وإنما صار هو يبيع بعت يعني أعطيته الثمن وهو لا يملك، لن يصنعه ولن يورده ولن ينتجه، وإنما هو راح شراه من الآخر. فإذا سبب الشرط أولا الحديث يسلمون في الثمار السنة والسنتين، والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج، والثالث أن لا يختلط السلم ببيع ما لا يملك. إيه السؤال أنت استأذن عادل ما شاء الله هو ال ما المدة يلا توكل توكل. السؤال الأخير جزاكم الله خيرا، ما هو ضابط معرفة الظهور في اللفظ الظاهر؟ هو ظاهر ما يدل عليه اللغة، بمعنى أن اللفظ له اللفظ له دلالات، وهذه يبحثها الأصوليون في الركن الثالث من أركان أصول الفقه الذي هو الاستدلال، ويبحثها أيضا المناطقة في دلالات الألفاظ، ويبحثها البلاغيون أيضا يبحثها البلاغيون، وهناك عدة تقسيمات في الألفاظ. تارة نقول نص وظاهر، نص وظاهر ومجمل، لاحظ نص ظاهر مجمل مؤول. النص هو ما لا يحتمل غيره، احتمال واحد بس. الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف، معنى مرجوح، أنا على لا مو معنى مرجوح، فيه احتمال ضعيف أنه يدل على المعنى الآخر، لكنه ليس هو المعنى الظاهر المشتهر المعروف، لكن يدل على معنى آخر بندرة ندرة. فما نحمل اللفظ إلا على ظاهره يعني المعروف منه، أما ما ندر فلا بد أن يكون في السياق قرينة تدل على إرادة هذا المعنى الخفي، لأن المعنى الخفي الأصل عدم إرادته إلا بإيضاحه. الثالث المجمل، والمجمل هو ما استوى فيه، ما استوت فيه الدلالة، يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا، قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا، يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف لقرينة على الاحتمال، وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة والمجاز، والمباحث معروفة في هذا الأصل. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ على إدلائه بهذه الإجابات وقطاعنا، نعتذر عن قطاعنا من وقته الثمين، فجزاكم الله خيرا وأثابكم في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير، وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة اللي شجعتني الحقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين، وتبلغون الإخوة في الإمارات السلام. وبالمناسبة نخص الواسطة الأخ عادل مرسي أن هيئ هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. الله يبارك فيك. انتهى هذا اللقاء المبارك فضيلة شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد، وحيث تبقى متسع أكملناه بما يلي. يقول في الركوع سبوح قدوس، سبوح قدوس معناها كسبوح يعني المستحق أو أهل التسبيح، يعني المستحق لتمام التسبيح، والتسبيح معناها التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الشرع والقرآن وفي الأمر والقدر، يعني الأمر الكوني والقدر والحكمة، فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا، تمام التنزيه. سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله، أن ينزهه العبد أكمل تنزيه. بالحقيقة لو قال هذه مشرك يعبد غير الله، يتوجه للموتى ويتوجه للأولياء في قبورهم، يقول سبوح ويقول سبحان الله، وهو لا يعني معناه، هي مثل كلمة التوحيد في إبطال تأليه غير الله جل وعلا وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله. فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ولا يعقله بل ويخالف، وهذا مصيبة الناس في الأزمنة المتأخرة. لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا إله إلا الله، يقول لا من يعني لنا أقوله، يعلم، وهذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنه يقولها ويشرك ولا يضره لقال. فهذه كلمة سبوح قدوس هذه من أعظم الأدعية والتذلل لله جل وعلا والتقرب من الله جل وعلا ومناجات الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة يعني تكثير، يعني أهل التقديس، أهل أن يقدس، والتقديس هنا بمعنى التطهير، وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا وعدوانا منه.

لسنة 21 400 وألف من الهجرة النبوية المباركة بمنزل فضيلة الشيخ حفظه الله بالرياض. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول يسمع يعني يسجل، وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه في يوم الخميس الأول من شهر الله المحرم العام الهجري 21 بعد 400 وألف من الهجرة. السؤال الأول في منزله بالرياض. منزله بالرياض. جزاكم الله خير. السؤال الأول، من مذهب السلف في باب الصفات فهم المعنى وتفويض الكيف. والسؤال هنا، كيف يفهم المعنى؟ هل يفهم بلازم الصفة؟ فمثلا صفة اليد يفهم معناها من خلال اللازم من كونها يدا، وهو أنها تقبض وتبسط وتطوي، ومن صفة القدم أنها يوطأ بها، أم أنه لا يفهم ذلك باللازم؟ فإن لم يفهم المعنى من اللازم فكيف يفهم؟ أبي لغة العرب التي قد لا نجد معنى واضحا في قواميسها، كان يقال مثلا في معنى اليد، اليد معروفة، أو تفسر بما لا يمكن أن يكون معنى لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كأن يقال في اليد هي الجارحة المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأرحب بالإخوة من أحبابنا الإمارات، ولا شك أن التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين في المنهج السلفي أصل من الأصول، لأنه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية ما لا يدخل تحت حصر. وطالب العلم عموما يحصل له في مسيره العلمي كثير من المشكلات، وفهم المشكل علم كما نص عليه القرافي في الفروق في أحد المسائل التي عرض لها، قال فيها: وحظي منها معرفة الإشكال، إذ معرفة الإشكال نوع من العلم. وهذا صحيح، لأنه الذي علم هو الذي يستشكل، والمقصود به الاستشكالات المهمة. أما استشكالات الطلبة والدارسين، الاستشكالات المعروفة المدرسية، فهذه ليست هي المقصودة، ولكن استشكالات التحرير، تحرير المسائل، استشكالات وزن الأقوال، هذا لا شك أنه من العلم. وهذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل، فإنها مما يشكل ويستشكله كثير على مذهب السلف. ما المقصود بإثبات الصفة وتفويض الكيفية؟ والسلف لم يعبروا بإثبات المعنى كما عبرت في السؤال، وإنما كان مذهبهم الإيمان بظاهر النصوص، وأن لا يتجاوز القرآن والحديث فيها، وأن يكون هذا الإيمان إيمان في الصفات، إيمان بإثبات الصفة إثباتا مع قطع الطمع في إدراك الكيفية. فيكون معنى ذلك أن السلف يثبتون الصفات، وهذا الإثبات هو إثبات معنى لا إثبات كيفية للصفة. وإثبات المعنى معنى أن الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية للرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، هذه الصفات لها معاني مختلفة فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة اليد أو اليدين لله جل وعلا، وليس معنى صفة النزول هو معنى صفة الاستواء، وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة، وليس معنى صفة الرحمة هو معنى صفة الإرادة، وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام، وهكذا. فهذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف، لما اختلفت ألفاظها اختلف اتصاف الله جل وعلا بها، بمعنى أن كل صفة تثبت كما وردت. فمن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما في قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، عندما قال إنها من آيات الصفات ونحو ذلك مما فيه إثبات هذه الصفة الجليلة. ويدل عليه من السنة قوله جل وعلا فقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والأدلة في إثبات هذه الصفة كثيرة معروفة. فالوجه نقول فيه إن الوجه معروف في اللغة أو معروف عند الناس، والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الإضافي، لأن الصفات بعامة ليس المخصوص صفات الله جل وعلا، ما يحصل في الناس أو في الخليقة في اللغات كلها ثم معاني كلية وثم معاني إضافية. المعاني الكلية هذه ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الإدراك، لكنها المعاني الإضافية هذه هي التي تدرك لأنها رؤيت أو عرفت إلى آخره. فإذا نظرت مثلا لصفة الوجه جل وعلا لصفة الوجه بعامة ليس لله صفة الوجه بعامة، فإن كل أحد يطلق يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكلي له، وهو أنه مكان أو يعني صفة شريفة تجمع، أو نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة، وأنها أشرف ما في الموجود ونحو ذلك مما يكون بعامة، يعني يحصل له معرفة أن الوجه يتصور الوجه هو شيء معين يعني من حيث المعنى الكلي. إذا جاء للمعنى الإضافي فإنه يعرف الوجه، إذا قيل له وجه لابد يحدد هل هو وجه إنسان، بيفهم يعني بيتصور وجه الإنسان على نحو ما رأى، وجه حمار سيتصوره على وجه ما رأى، وجه عصفور سيتصوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى، ووجه كذا وكذا سيتصوره على نحو ما رأى. لهذا المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات، لأن المعنى الإضافي لا ندركه، معنى الإضافي لا يدرك. وهذا المعنى الكلي ليس شرطا أن يكون موجودا في اللغة. لماذا؟ لأن اللغة كتب اللغة معنية ببيان الإضافيات لا ببيان الكليات، وقليل منها من يذكر أحيانا المعنى الكلي. ممن يذكر المعاني الكلية ابن فارس في مقاييس اللغة، ويذكرها وتارة يغلب عليها النظر في الإضافي، ولكن كثير يذكر المعنى الكلي. إذا تقرر هذا فإذا لا نقول إن هذه الصفات إثبات المعنى فيها هو إثبات للازمها، وإنما نقول إثبات الصفة هو إمرارها كما جاءت على ظاهرها، ولا نقول إن الوجه معناه كذا أو ينطبق في ذهني إن الوجه معناه كذا، إنما نقول الوجه لله جل وعلا صفة وهو غير صفة اليدين. إذا جاء في النصوص تفسير لآثار الوجه أو لعمل اليدين مثل ما قلت في اليدين يقبض ويبسط يخفض ويرفع بيده بيده اليمنى القسط وبيده الأخرى كذا مثل ما جاء في النصوص نمرها كما جاءت، لكن لا تفسر بلازمها. وعدم التفسير باللازم لأجل أن لا يفضي إلى محذورين. المحذور الأول أن تفسيرها باللازم يذهب كلي، والكلية اللغوية هي الإمرار كما جاءت، والتفسير باللازم لا شك أنه سيفضي إلى أنك تفسرها باللازم عند البشر، مثل ما قلت في القدم قلت في السؤال هي التي يوطأ بها، وهذا ليس صحيح. ففي اللغة القدم سميت بذلك لأنها هي التي تتقدم عند الانتقال، هي التي تتقدم، ولكن هذا أيضا يدخل فيه الحس الإضافي. فلذلك نقول إن إثبات الصفات إثبات كما جاءت، والمهم فيها إنما أننا كنا ما نقول إن نفوض المعنى، إثبات المعنى معناه أن الإيقان بأن الوجه غير اليدين واليدين غير القدم والقدم غير الساق والعينان غير السمع والبصر غير السمع غير الكلام، الرحمة غير الإرادة، الغضب غير الرضا، الرضا غير الإرادة، الغضب غير إرادة الانتقام، وهكذا في نواحي، يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر. نقول له هذا الغضب المهم أنه غير الرضا، الغضب معروف يعني تدركه أنت اللي غضب، لكن قد يكون إدراك الإنسان له إدراك بآثاره، لكن هو يتصور أن الغضب غير الرضا، لكن هو الغضب على حقيقة في الله جل وعلا لا يتصور، لكنه يتصور الأثر فيما يعرف، فينطبع في ذهنه شيئان. الأمر الأول أن الغضب صفة غير الرضا، لا شك مقابلة لها تماما. الثاني أن آثار الغضب يحذرها ويخافها، فإذا إثبات الصفة هنا إثبات وجود وإثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى دون إثبات للوازم إلا إذا وردت في النصوص. الذي منعنا من صفات الإضافة المعينة والإضافة المعينة الحقيقة المعنى الإضافي يعني الذي منعنا من هذا أنه جزء من الحقيقة. إيش معنى جزء من الحقيقة؟ أنه يعني ونحن نفوض الحقيقة أو الكيف. لا ما نفوض الأهل، يعني نفوض الحقيقة الكيفية، أما حقيقة اللفظ أو المعنى ما. السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول علماء الأصول قول الصحابي حجة إذا كان مما لا يقارب الرأي أو كان مما لا يحتمل الاجتهاد، فما ضابط ما لا يقارب الرأي؟ وهذه يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يقال بالرأي إذا كان في الغيبيات، ويقولون له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي أو لا يدخله الاجتهاد، إذا كان يقولون له حكم المرفوع لأنه كذا، والثاني يقولون حجة لأنه لا يجتهد فيه خاصة في مسائل الغيبيات، هذه يستعملونها على نطاق ليس بالواسع، يعني عند الأصوليين ليست واسعة هذه الكلمة، وعند استعمال العلماء ليست واسعة، تجد أمثلة لها ليست بالكثيرة. وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، بل هو غيبي محض يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. هذا لا يدخله الرأي، وليس مبنيا على فهم الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية. فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحت لا مجال لرأي فيه. مثاله أيضا قوله قول ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعد. فقوله هنا نزل جملة واحدة هذا يمكن أن يكون بالرأي بالاجتهاد لفهمه إن أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قد نقول أنه فهم من إن أنزلناه يعني جميع، لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة تخصيص بيت العزة بذلك هذا لا مجال للاجتهاد فيه. كيف من القرآن نعرف أن فيه بيت عزة وأن هذا نزل في بيت العزة؟ فإذا هذا يحمل على أنه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن عدد من الصحابة فيما لا اجتهاد فيه، وما قالوا فيه أنه مما لا يقال بالرأي اشترطوا فيه شروطا، من أهمها أن لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه، ممن كان يجالس أهل الكتاب أو يقرأ التوراة ويأخذ من كتبهم، فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره من مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحف أهل الكتاب أو من السماع من علمائهم ومشايخهم. فإذا ضابط ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق إليه. أما ما كان مقيسا أو مبني على أصل في الآية ويمكن أن يكون فهمها منها أو جمع عدة آيات وفهمه منها واستنبط، إذا كان كذلك أو استنباط لغوي هذا يدخل كله تحت الرأي. السؤال الثالث: ذكرت بعض المصادر الاقتصادية أن كون الأوراق النقدية تعتمد في قيمتها على ما يغطيها من الثمن الخارج قد انتهى منذ ما يقرب من 40 سنة، وهذا يعني أن هذه الأوراق تكتسب ثمنيتها وقيمتها الحاضرة من القوة الاقتصادية والتجارية والسياسية للدول التي تصدرها، فإن ثبت ذلك فبما يقدر نصاب الزكاة فيه؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل في فهم الحركة النقدية والأوراق والغطاء لأستار الأوراق إلى آخره. وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا في النقد، لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء. فسابقا كان تغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد، ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوعا، ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثلا البترول، يدخل فيه القوة الاقتصادية، يدخل فيه القوة السياسية، التوازن، يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة السحب المباشر التي ربما ذكر بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في صميم السؤال اختصارا للوقت، وهو أنه إذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا أحسن أو الفضة غطاء وحيدا فكيف تقدر النصاب في هذه؟ الجواب أنه يعتبر في ذلك بأصله، وهو أن الذهب يعني أو الفضة نصابها معروف وهذه بدل عنها، فبقدر قيمة هذا النصاب فيكون البدل قائما مقام المبدل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة، يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة، فنقول لنا أن نختار أي من هؤلاء لأن هذا نصاب شرعي صحيح وهذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم أو الأوراق النقدية بدل عن هذا وهذا لأنها ألغت الأمرين معا. فالذهب نصابه معروف وهو 20 مثقالا وهو بالجنيهات أو بالجرامات 85 جراما من الذهب الصافي الصافي الخالص، و92 جرام من الذهب عيار 21، وأظن 95 من الذهب عيار 18، وهكذا تتزايد نسبة يعني الذهب بحسب الغش اللي فيه، أو هو ليس غشا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي فيه التي تؤدي إلى تماسكه أو تخفض قيمته. المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 24 قيراط وهو غير موجود 85 جرام، ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو 92 جرام من الذهب. فأنت تقدر قيمة الجرام من الذهب كم؟ إذا كان مثلا الجرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي، فيكون 92 جرام من الذهب أو يعني 90 نقول مثلا الحساب حوالي 2700 ريال، يكون هو النصاب. السؤال الرابع، هل يمكن أن تؤخذ القاعدة الأصولية الكلية من ملاحظة ضابط عام في أدلة متفرقة متعددة كما تؤخذ القاعدة الفقهية الأغلبية، أم لا بد من دليل كلي يدل عليه؟ القواعد الفقهية على قسمين، قواعد أقصد القواعد الكلية، الكلية على قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. والمتفق عليها هذه مأخذها من النصوص، وجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص، كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه قاعدة بنى عليها كثير من الفروع. الأصل مثلا البناء على اليقين، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن. قواعد الكلية جاءت النصوص بها ثم جاء التفريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من النصوص. القسم الثاني القواعد المختلف فيها، القواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه، تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المتبوع إمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، واستخراج قاعدة من مجموع أحكام أو آراء أو فتاوى الإمام. إذا كان الإمام أحمد له قول في مسائل كثيرة يمكن أن تجمعها قاعدة جمعها أصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل لم تذكر عن الإمام أحمد لأنها تدخل تحت أصله أو تحت قاعدة. هذا السؤال. نعم. السؤال الخامس، يقول البعض أن تعليل الحكم بالسبر والتقسيم إن تعليل يقول البعض إن تعليل الحكم بالسبر والتقسيم لا دليل عليه وأنه مجرد تحكم، فما توجيهكم في ذلك؟ السؤال غير صحيح. السؤال غير صحيح، لأن السبر والتقسيم ليس علة للحكم. السبر والتقسيم هو مسلك من مسالك العلة، يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة. فإذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا، أو كما مثل الأصوليون في مبحث القياس، يقولون الخمر ما علة تحريمه؟ فإذا عملت سبرا وتقسيما قلت علة تحريمه اللون، لونه الأحمر، تقول علة تحريمه الإسكار، علة تحريمه أنه شراب، علة تحريم الخمر أنه الرائحة، وهكذا. فتحصر بالسبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة، ثم تطبق مسالك العلة الأخرى، الوصف الجامع والنعم والدوران إلى آخره، وتذهب بعض هذا ويبقى عندك في الأصل. فإذا يبقى عندك العلة الصحيحة. فإذا السبر والتقسيم ليس علة للحكم، وإنما هو مسلك من مسالك استخراج العلة الصحيحة للأحكام. السؤال السادس: هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة إلى القول بالعول تدل على أن الإجماع السلفي ليس بحجة، حيث إنه أظهر الخلاف بعد استقرار هذا الإجماع؟ المعروف عند أهل العلم أن الساكت لا ينسب له قول، وبالتالي الساكت لا ينسب له قول، وبالتالي يصح أن يقال أجمعوا على كذا، لأن من سكت لا ينسب له قول بالمخالفة. فمن قال في المسألة قولا واتفقوا عليه، أجمعوا عليه على من قال، فإن هؤلاء هم أهل الحجة في ذلك العصر. ولذلك يقال إجماع سكوتي، ولا يعنى به أن الساكت يضاف إلى من تكلم، ولكن يعنى به أن الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة، وبالتالي ليس من أهل الاجتهاد، لأن النازلة إذا وقعت فإن الذي اجتهد فيها هم أصحاب الأقوال، أما الذي سكت فلا يدخل في البحث أصلا، ظاهر؟ فلهذا نقول إنه بناء على قول العلماء والفقهاء والأصوليون والأصوليين إن الساكت لا ينسب له قول، فإنه يصح الإجماع السكوتي، لا على اعتبار أن ابن عباس صار مع المجمعين، ولكن على اعتبار أنهم أجمعوا بدونه. والإجماع لا يتصور منه أنه إجماع كل واحد واحد، وإنما هو إجماع أهل العلم، أهل الحل والعقد في زمن، على قول. فإذا لم تظهر مخالفة لم ينتقض الإجماع، فإذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر في الأصول، وهو إذا أجمع أهل عصر على قول فهل لمن بعدهم أن يحدث خلافة أو ليس لهم ذلك، على قولين معروفين في هذه المسألة. جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: إذا جاء لفظ عام في باب العبادات فهل يجرى على عمومه، أو يقال الأصل في العبادات المنع فلا بد من تخصيص هذا العموم لما ثبت من صور شرعية في بابه؟ ما جاء عاما فيه تفصيل. القسم الأول: إذا جاء عاما ولم يعمل به أحد من السلف، لم يعمل بمفردات عمومه أو بأحد أفراد عمومه أحد من السلف، فهذا يدخل في البدعة. لماذا؟ لأن الشريعة فيها عام مخصوص وفيها عام مراد به الخصوص، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، مع أن اللفظ عام، مع أن اللفظ عام، وهو أنها نكرة وردت في سياق النفي: لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا الذي فهمه الصحابة، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا العموم، لأن اللفظ يدل على العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الخصوص وهو الشرك. فإذا كان كذلك فهذا القسم، وهو أنه إذا ورد اللفظ عاما وجاء عصر السلف على عدم العمل بأحد أفراد هذا العموم، دلنا على خروج هذه الصورة من القصد بالعموم. القسم الثاني، لأنه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة لكن ليس فيها هذه الصورة التي لم يعمل بها. القسم الثاني أن يكون اللفظ عاما وعمل به السلف، عمل بعمومه، فهذا ظاهر بأنه سنة وأنه مراد، عمومه مراد وأن أفراده مرادة إلى آخر. والثالث الذي يشكل كثيرا، وهو ما يكون السلف أو جاء في السنة أو السلف عملوا بأصله دون تفصيل صوره، لكن أصله معمول به. مثاله صيام تسع ذي الحجة، صيام تسع ذي الحجة، فإنه هناك من يقول إنه لم يعرف عن السلف، أو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صامه، لا. فنقول هنا حديث عائشة في المسألة أن الذي رواه مسلم، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. في حديث في السنن، وإن كان إسناده فيه ضعف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة، وباليقين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التاسع من ذي الحجة، وأيضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس، ولا بد أن التسع يمر بها اثنين أو خميس أو هما معا. فإذا تبين هذا فدلنا على أنه لو لم يثبت فإن أصله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عموم، وهو ما يدل على أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم، وهو قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أن يدخل فيها جميع الأعمال الصالحات بما يدخل بما يشمل الصيام. فالمقصود من ذلك أن الخلاصة أنه إذا لم يعمل السلف بالعموم فهذا إحداثه بدعة، إذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح، إذا عملوا بشيء منه أو بأصله فهنا نقول العمل به أيضا سائغ، لأنهم عملوا بأصله فدل على دخوله في العموم بنوع دخول. السؤال الثامن: جمهور الفقهاء يقولون بلزوم الهبة بالقبض لا بمجرد التلفظ بها، ويستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها: إني كنت نحلتك جاد 20 وقتا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان. وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. ولكن الذي يشكل في هذا الأثر هو أنه جاز له رضي الله عنه أن يعود في هبته، لا لأن عائشة رضي الله عنها لم تقبض الهبة وإنما للجواز رجوع الوالد فيما وهب الولد. فما هو توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأصلها هل الهبة تلزم بالقبض أو أنها جائزة قبضت أو لم تقبض، وعلى قولين لأهل العلم ذكرتهما هنا مع أدلتهما. والظاهر فيها أن الهبة جائزة سواء قبضت أو لم تقبض، بدليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا، ولغيره أيضا في الباب. وأما توجيههم، توجيه من قال لا بد من القبض، أن أبا بكر قد يرجع فيما وهبه لعائشة رضي الله عنها، فليس بوجيه لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع، والعمل بالأصل في الأحكام الشرعية هو المتعين. فإذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده الرجوع أخذنا به، إذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإمضاء وجب الأخذ به. والآباء فيما يهبون نادر الذي يرجع، فالأصل هو عدم الرجوع، والعمل بالأصل عند الإشكال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها، ما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها، وهي لها منزلة وتستحق الإكرام وتستحق هذا، وإكرامها بعدم الرجوع عن ما يؤهب لها ظاهر. الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات، وعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أمضاه المرء مضى. ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأن إذا كان الرجوع عن الهبة بهذا المثل ومحرم، يعني على قول الصحيح لأجل هذا المثل الشنيع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها لا نجيزها حتى تقبض؟ لأن الأصل نقول أنها ما يرجع، لأنه محرم أنه يرجع فيها. إذا كان وهب مضت الهبة بما وهب، و سواء كان ذلك في جليل المال أو في يسير. هل يلزم قضاء أن يؤدي الهبة أم فقط ديانة؟ إذا كان في مثلا عندنا يلزم، لكن في بعض يمكن بعض البلاد حسب المذهب الشافعي مثلا انها لابد، اظنها انها ما تجوز الا بالقبض، ويعني المساله فيها خلاف على كل حال. جزاك الله خيرا. السؤال التاسع، هل كل من الاباحه والكراهه من الاحكام التكليفيه؟ اما الاباحه فعلى الصحيح لا، لان الاباحه تخيير، والتخيير ليس بتكليف، ولا يترتب عليها في نفسها ثواب أو عقاب. الحكم التكليفي بما أنه سمي تكليفيا فإنه تكليف، يترتب عليه ثواب أو عقاب. والعلماء اختلفوا في المباح، هل هو من الأحكام التكليفية أم لا؟ والصحيح أنه ليس من الأحكام التكليفية، وإنما أدخل فيها لأجل القسمة، فيكون خامس الأحكام التكليفية لأجل القسمة، لكنه ليس تكليفا، المباح ليس تكليفا. أما الكراهة فهي حكم تكليفي، لأنها يعني مثلا إذا أخذنا بتعريف الجويني لها أنه ما يثاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما دام دخله الثواب فإنه يكون تكليفيا، ويتأيد ذلك بأنه مقابل للمستحب في تعريفهم، لأن المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تكون الكراهة مقابلة للمستحب، والمستحب بالاتفاق حكم تكليفي، والكراهة كذلك، وهذا أيضا أظنه بالاتفاق يعني حكم في الكراهة. أما الإباحة ففيها الخلاف المقرر. السؤال العاشر: إذا زال جنس عمل الجوارح عن المسلم المكلف هل يزول معه الإيمان؟ هذه المسألة مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى جنس العمل، والثاني تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب، والأمر الثالث هو هل المشترك هو جنس عمل الجوارح في الإيمان أم جنس العمل. أما الأمر الأول فهو أن جنس العمل هذا عبر بها عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يقصدون بالجوارح والأركان عمل البدن، جوارح الأركان يعني البدن، أما غير البدن يعني القلب فإن ظاهر العبارة لا تدخل فيه، وذلك لأنهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب، والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب الأخبار يعني التصديق، وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي. مثاله الاعتقاد بأن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، التصديق بالملائكة، التصديق بالرسل، هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر الصادق في الكتاب والسنة فوجب الإيمان بها واعتقادها، فهذا يسمى قول القلب أو اعتقاد القلب. أما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا، توكل عليه، حسن الظن به، رجاؤه، خوفه، الاعتماد عليه، تفويض الأمر إليه، ونحو ذلك من المسائل، الرغبة والرهب ونحو ذلك من أعمال القلوب المتعلقة بالله، كذلك المتعلقة بالخلق، مثلا عدم الحسد والحقد والغل وأشبه ذلك، وما يتعلق بالنفس، الكبر والتعاظم والغرور، هذه كلها أعمال قلبية كبيرة. فلذلك نقول الإيمان قول وعمل، وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح، لأن صرف العمل لأحد الأمرين دون الآخر ليس بظاهر. يتأيد ذلك بأنه لا بد من الإسلام، والإسلام بالاتفاق أنه هو العمل الظاهر، والعمل الإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب. واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجاء رغب ولا رهب، لا يمكن. فلذلك في الواقع فيه عمل للقلب وفيه عمل للجوارح. إذا تبين هذا في المراد بجنس العمل فظهر لنا في السؤال الثاني أو البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح المراد بعمل البدن، الأعمال الظاهرة بينة مثل تلاوة القرآن، مثل الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، صلة الأرحام إلى آخره من أعمال البدن. وعمل القلب هو الذي وصفت لك بعضه من الأعمال القلبية التي يحبها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو الأعمال القلبية التي يراد تركها، يعني أو فضيلتها في تركها، مثل ترك الكبر والحسد والبغي وسوء الظن بالله جل وعلا والغرور إلى آخر. الثالث وهو المهم، الفقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال، وهو الثالث وهو المهم، هو هل المشترط إيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ الصحيح أنه يشترط العمل بقسميه، لا بد يوجد عمل قلب ولا بد يوجد عمل جوارح. وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهم يقصدون الجوارح يدخل والأركان، يعني عبروا بالتغليب، ولكن عمل القلب مطلوب، عمل القلب، لأن المنافق هو اللي ما عنده عمل قلب، يعني لا يرجو ولا يحب، ولأجل التلازم ما في عمل ظاهر إلا بعمل باطن. لهذا نقول إن المشترط أو الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل، وجود العمل، فإذا عمل صالحا يرجو به وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان، فإذا فرط في الباقي فيكون من أهل الوعيد. جزاك الله خيرا. السؤال 11، ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث إنه لم يعرف عن السلف؟ أنت ما شاء الله ما تخطي في النحو، فتجي جت ثنتين هي كلها في إن، بس يمكن ما تحب تكسر الكرام، تحب دائما تفتح والفتح طيب. طبعا على منهج البصريين، على طريقة البصريين تكسر، أما الكوفيون فيقولون تفتح، والسبب في ذلك عندهم أن الكوفي أن البصريين يقدرون ما بعد حيث بجملة، وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد، فإذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي تضاف إلى مفرد فتفتح الهمزة على تقديرهم، وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الهمزة، لأن إن تقدر مع ما دخلت عليه بجملة كما هو معروف، وظاهر القرآن أنها تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات، مثلها إذ إن ما يقال إذ أن كذا، إذ إن مثلها، يعني إضافتها للجمل أو إضافتها للمفردات. ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث إنه لم يعرف عن السلف؟ لم يعرف عن السلف، التفسير الموضوعي من البحوث القديمة، لكنه من حيث العناية به جديد، لكن كثير من العلماء في كتبهم، وابن القيم بالذات عرض له، فإذا أتى مثلا ابن تيمية عرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا بأصل حتى يفهم أصل المسألة، وهذا هو نواة التفسير الموضوعي الموجود. الآن وسعوه، قال التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر، مثل العدل في القرآن، الحق في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن،